بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل أيها الأحبة ما يتعلق بالتدليس، وقد ذكرت أن أو قسم من أقسامه وهو تدليس الإسناد، والثاني من أقسام التدليس وهو تدليس الشيوخ، وهو أن يذكر شيخه بما لا يعرف به من كنية أو نسب أو وصف، أن يذكر شيخه الذي سمع منه بما لا يعرف به من نسب أو كنية أو صفة. يعني هنا اللقاء موجود في تدليس الشيوخ، لقيه لكن ذكره بما لا يشتهر به. طيب لماذا ذكر بما لا يشتهر به؟ إيهاماً لكثرة الشيوخ، يعني مرة يقول حدثني محمد بن إبراهيم، مرة يقول محمد بن يحيى ينسبه إلى جده، مرة حدثني السلمي ينسبه إلى قبيلته، ومرة ينسبه إلى الفخذ، وهكذا. وهذا يفعله بعض الأئمة الكبار كالخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي عنده شيخ من شيوخه ذكره بإثنى عشر طريقة، يعني إثنى عشر طريقة يذكره، مرة ينسبه إلى أبيه، مرة إلى جده، مرة إلى قبيلته، وهكذا بإثنى عشر صيغة، وهو شيخ واحد. وقد يظن الظان أنهم إثنى عشر شيخاً. مثاله قول أبي بكر بن مجاهد، مثال تدليس الشيوخ قول أبي بكر بن مجاهد، وهو صاحب كتاب المصاحف مطبوع، له كتاب اسمه المصاحف وله كتب رحمه الله. وأبو بكر بن مجاهد يقول حدث، عفوا، يحدث عن ابن أبي داود، هو صاحب كتاب المصاحف، أبو بكر بن مجاهد من تلاميذه. نعم، أبو بكر بن مجاهد قال حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله. بعد البحث تبين أن هذا عبد الله ابن عبد الله هو أبو بكر ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، هو الذي له كتاب المصاحف، أبو بكر ابن أبي داود. أبو داود ما اسمه؟ سليمان بن أشعث. نعم، اسمه سليمان بن أشعث، فهذا ابنه أبو بكر، واسمه عبد الله، لكنه لم يشتهر باسمه، اشتهر بأبي بكر، أبو بكر بن أبي داود اشتهر بهذا، لكن هذا جاء باسمه وقال عن أبيه أبو داود ابن أبي عبد الله، وهو لم يكذب فعلا، لأن هذا ابن عبد الله وهو أبوه، أبوه يصلح أن تكون أبو عبد الله، لأن فأوهم أنه شخص ثاني، أنه شخص آخر، بينما هو أبو بكر ابن أبي داود عبد الله بن سليمان أبو داود السجستاني صاحب السنن، هذا ابنه، ابنه صاحب كتاب المصاحف. ما هي أسباب التدليس؟ أسباب التدليس، طبعا إذا كان تدليس الإسناد فأسقط شيخه، فيكون من أسبابه أن يكون هذا الشيخ ضعيف، قد يسقطه لأنه ضعيف، فيتوهم السامع أن الإسناد صحيح، لئلا يقول الناس أنك تروي أحاديث ضعيفة، فيسقط هذا الشيخ الضعيف ويروي عن من فوقه، ويروي عن من فوقه بلفظ محتمل يقول عنه، أو إيهام لعلو الإسناد، إيهاماً لعلو الإسناد كما يفعل ابن عيينة كما أشرنا في المثال السابق. إيه نعم، أو لأنه يعني صغر سن الشيخ الذي يروي عنه، صغر يكون صغير فيأنف أن يقال أنه روى عن من هو أصغر منه فيسقطه يزحلقه على ما قال ويأخذ يروي عمن فوقه. أما تدليس الشيوخ فمن أسبابه أيضا ضعف الشيخ فيوهم أنه بحيث ما يعرف من هو، ما يعرف، فيظن أنه من شيوخ الثقات بينما هو ضعيف، أو يكون السبب يعني تدليس الشيوخ كثرة روايته عنه، يريد أن ينوع كما يفعل الخطيب. الخطيب كما أشرنا ينوع، يذكر شيخه بأنواع من الرواية أو كما أشرنا في بعض مشايخه. كذلك تدليس الشيوخ قد يكون أيضا لتأخر وفاة الشيخ، بحيث شاركه معه من هو دونه فيدلسه لأنه يأنف من الرواية عنه. المؤلفات في التدليس من أشهرها كتاب ابن حجر رحمه الله، واسمه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، قسمهم إلى خمس مراتب، وكل مرتبة ذكر يعني المرتبتان الأوليان يعني تدليسهم ما يضر، الأولى من لا يدرس إلا نادرا، والثانية من اغتفر الأئمة تدليسه في جنب ما روى، هؤلاء تدليسهم ما في إشكال، كسفيان بن عيينة وغيره من الأئمة الذين. أما المراتب الأخيرة كالذين اشتهروا بالتدليس ويدلسون على الضعفاء كبقية بن الوليد، فإنه والوليد بن مسلم دمشقي، هؤلاء اتفق الأئمة جعلهم من الطبقة الثالثة، وهم الذين يعني يدلسون عن الضعفاء فلا يقبل، اختلف فيه، منهم من يقبل يعني عنعنتهم، ومنهم من لا يقبل إلا تصريحهم بالسماع. في طبقة بعدها قال من اتفقوا على أنه لا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع، ومن هؤلاء فعلا منهم بقية بن الوليد اتفقوا على أنه لا يقبل، كان يدلس تدليس التسوية، يقولون أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية لأنها فيها تدليس. والطبقة الأخيرة هي من ضعف بأمر آخر غير التدليس، يعني مدلس وضعيف مثل حجاج بن عرطات وغيره. ننتقل بعد ذلك إلى ما أبيات المؤلف رحمه الله، وفصل على كل، ونحن ذكرنا هذا التفصيل. يقول فالسقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد فإنهم يدعونه معلق أو كان من آخره نلت التقى، هذا المعلق وتكلمنا عنه، وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سوى. نعم، هذا التابع، رواية التابع عن النبي هو المرسل، أو كان سوى هذين، فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا في ذين، هذا ما هو المعضل. لاحظ أنه قال مع الولاء لأنه يشترط التوالي، فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط فاستمع، هذا المنقطع وتكلمنا عنه. وسموا الخافي بالمدلس وربما يأتيك بالملتبس، يعني يسمى المدلس ويسمى الملتبس، كعن وقال من كلام يحتمل. ذكرنا أنه المدلس يروي بصيغة محتملة كعن وقال، يقول وقال فلان، مثل ما يعني يذكرون أن يعني من بعضهم أنه يقول قال فلان وهو لم يسمع منه، كعن وقال أيضا يضاف إليها أن فلان قال، كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل، والمرسل الخافي من المعاصر لم يلقى من عاصره فذاكري، هذا هو المرسل الخفي. المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. طبعا هو ما لقيه، عمن عاصره. إذن ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ نعم، الثاني عاصره يعني أدركه لكن ما سمع منه، يكون هذا بمكة وهذا في المدينة مثلا في العراق ولا يعرف أنه رحل إليه، فلا يعرف، لكن روى عنه وهو معاصر له. يعني إذا نظرنا في التواريخ الوفاة والولادة نجد أنهم متعاصران في عصر واحد، لكن ما ثبت أنه لقيه ولا ثبت سماعه منه، فيقول عن فلان أو أن فلانا قال ويذكر السند، فهذا يسمى المرسل الخفي. وهذا النوع يعني يكاد يكون ابن حجر أول من نبه عليه، أول من نبه عليه، لأن القدماء يسمونه مرسل، مرسل يعني داخل ضمن المرسل، لكن ابن حجر خصه بأنه مرسل خفي لأن فيه معاصرة، فيه معاصرة، فقد يخفى أنه لم يلقه فصار مرسلا خفيا، وهو على كل قليل، هذا المرسل الخفي قليل. ومن المؤلفات فيه في كتاب رسالة ظنها دكتوراه في جامعة الملك سعود بعنوان المرسل الخفي والفرق بينه وبين التدليس، هذه رسالة أظن ماجستير أو دكتوراه، ها مطبوعة، أظن مطبوعة، الدكتور خالد الدريس، أظن الدكتور خالد الدريس، نعم. والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع، والترك يجب. هذا الموضوع، الموضوع المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي هل هو صغيرة أو كبيرة؟ كبيرة. لماذا؟ لأن الرسول قال فليتبوأ مقعده، توعد عليه بنار، والكبيرة ما توعد عليه بنار أو غضب أو تبرؤ أو نفي إيمان، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فهو كبيرة من الكبائر الكذب، وله أسباب، من أسبابه وأكثر أسبابه الزنادقة. الزنادقة هؤلاء قوم من الفرس دخلوا ظاهرا في الإسلام لأجل الطعن فيه، لما رأوا أن الإسلام اكتسح المملكة الكسروية أظهروا أنهم مسلمون وصاروا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد تشويه الإسلام، وأنه دين خرافي، وأنه يعني فيه ينسبون النبي أشياء مخالفة للعقل، لأجل أن تسقط مصداقية هذا الدين، لأنهم يحقدون عليه. وقد حاربهم الخلفاء العباسيون، المهدي ثبت عنه أنه قتل جماعة من هؤلاء الزنادقة، حتى أن أحدهم اعترف أمام المهدي قال وضعت 4000 على نبيكم تدور بين الناس، فقال المهدي يعيش لها الجهابذة، وذكر الأئمة الذين قال يخرجونها كما تخرج الشعرة من العجين، وفعلا الأئمة أخرجوا هذه الأحاديث المكذوبة وبينوها وفضحوا أهلها، وكانوا يستعدون عليهم الحكام، يستعدون عليهم الحكام ويبينوا يفضحونهم عند الحكام فيحاكمون وقد يقتل، يستتاب وإلا يقتل. ومن أسباب التدليس، أسباب الوضع، انتهينا من التدليس، من أسباب الوضع التعصب المذهبي، فبعض الجهلة المتعصبين لمذهب مثلا الشافعي أو مذهب هذا قد يضع أحاديث تؤيد المذهب، وقد يضع أحاديث للقدح في المذهب الآخر، كما وضع أحدهم حديث في ذم الشافعي قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، أعوذ بالله، جعل الشافعي أشد من إبليس، هذا من متعصبة الحنفية عنده جهل ووضع هذا الحديث وبينه. نعم، لأن الشافعي اسمه محمد بن إدريس رحمه الله. أيضا من الأسباب ترويج السلعة، ترويج السلعة، قد يكون عنده سلعة لم يعني فيريد أن مثل قال هريسة تشد الظهر، هذا بيع هريسة، وشخص يبيع دجاج الظهر وديكة، فالناس يشترون الديك الأحمر، فكتب حديث على وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الديك الأبيض صديقي، فاشترى الناس الديك الأبيض. على كل فيها من يذكر هذا العلم من هذا كثير. كذلك من أسباب التدليس القصاص، القاص هو الذي يرغب الناس، يقف في السابق كان يقف القاص وهو الواعظ ويذكر أحاديث وبقدر بتأثيره في الناس في آخر يضع العمامة، كل يدفع، إن كان التأثير قوي زاد ولا وإن كان التأثير ضعيف، فلذلك يلجأ بعضهم إلى أحاديث في الترغيب والترهيب، يضعون أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التكسب، نسأل الله العافية. يذكرون قصة وأظن فيها كلام في ثبوتها، أن رجلا من هؤلاء القصاص قام في مسجد وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وجاء بحديث طويل من قال لا إله إلا الله ووضع له في الجنة كذا وكذا، وجاء حديث طويل في فضل لا إله إلا الله، كان الإمام أحمد موجود ويحيى بن معين بجانبه، فالتفت الإمام أحمد إلى يحيى بن قال هل حدثت بهذا؟ قال والله ما حدثت بهذا قط. لما انتهى ناداه الإمام أحمد وقال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني الإمام أحمد ويحيى بن معين. قال له يحيى بن معين من حدثك؟ قال حدثني أحمد ويحيى بن معين. قال هذا أحمد وأنا بن معين، والله ما سمعنا بهذا إلا اليوم. فقال لا زلت أسمع أن يحيى بن معين أحمق حتى تحققت الآن، ألا يوجد يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما؟ رويت عن 17 شخص اسمه أحمد بن حنبل. يلا تخلص. فوضع الإمام أحمد عمامته على فمه وضحك وقام الرجل وانصرف. الشاهد أن بعض هؤلاء يضعون أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بينها العلماء. كذلك قد يكون السبب يعني يكون الجهل والحرص على ترغيب الناس، كالذي وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، جاب كل سورة لها فضيلة، مرفوع إلى النبي حديث طويل، فتتبعه بعض العلماء إلى أن وجد الشيخ كبير ذو لحية بيضاء قال له من حدثك؟ قال أنت فلان؟ قال نعم. قال من حدثك عن عكرمة عن ابن عباس حديث فضائل القرآن سورة سورة؟ قال والله رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم. يعني هذا جاهل وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. طيب هذه أسباب الوضع. كيف يعرف الموضوع؟ إما بقرائن، القرائن كأن يكون الشخص يعني يعرف بجهله أو غيرها من القرائن، وقد يكون مناقضا للعقل، قد يكون في مناقضة للعقل، وقد يكون في مخالفة لصريح القرآن والسنة فيستدل بذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب المنال المنيف أمثلة كثيرة. أو قد يكون السماجة وركاكة المعنى، مثل الحديث لو كان ينسبون لو كان الأرز رجلا لكان حليما، يعني معنى سامج، وش الرسول سيثني على الأرز، وغيرها. على كل من الكتب المؤلفة كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الكتب كثيرة على كل في الموضوعات كثيرة، في للسيوطي رحمه الله اللآلئ المنثورة، كتاب ابن الجوزي من أوائل الكتب، ويروي بالإسناد، يذكر طرق الحديث والكلام عليها، لكنه يتساهل في الوضع، حتى أنه ذكر في المسند، ذكر 16 حديثا في مسند أحمد حكم عليه بالوضع. جاء ابن حجر وكتب كتاب اسمه الذب، القول المسدد في الذب عن المسند، دافع عن هذه الأحاديث، وذكر أن لها أصولا ولا يحكم عليه بالوضع إلا 3 أحاديث. المقصود أنه يتساهل. من الكتب أيضا الشوكاني له كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث، وهو في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، أيضا كتاب جميل. وابن عراق أيضا الكناني له كتاب، وغيره، كتب كثيرة. بعد ذلك قال: أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى. هذا النوع يلي الموضوع في السوء، وهو المتروك. المتروك هو ما رواه الراوي المتهم بالكذب. طيب، السؤال على قولتهم الذي يطرح نفسه أو الذي يتبادر للذهن: وش الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ ما هو الفرق؟ تفضل يا أخي. اشتهر كذبه وظهر وصريح يعني. أيوة. أيوة. ولم نعم. جميل، أحسنت. هذا ضابط ذكره بعض العلماء، قالوا الكذاب هو الذي يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه يكذب وأثبت العلماء أنه يكذب. لكن المتهم هو الذي ثبت أنه يكذب في حديثه مع الناس، فهذا الراوي لا يستبعد إيش يصير متهم، يعني ما ثبت أنه كذب على النبي لكنه ثبت أنه يكذب في حديثه مع الناس، فيسموه يقول عنه متهم، يقول عنه متهم بالكذب لأنه يكذب فيه. ما دام تساهل بالكذب فلا يستبعد أنه يتساهل في كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المتروك. نعم. أسباب التهمة بالكذب: أولا ما ذكرناه، أن يكون يكذب في حديثه. الثاني أن يروي، يعني يتفرد بحديث لا يروى إلا من جهته، ويكون مخالفا لقواعد الشريعة العامة، يكون مخالف لقواعد الشريعة العامة. يعني هناك قواعد شرعية مثل لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قاعدة دل عليها القرآن. يأتي حديث يرويه شخص أن ولد الزنا شر الثلاثة، طيب إيش دخله مسكين؟ ما الذنب ذنب أبويه، فكيف يكون شر الثلاثة؟ فهذا يكون مخالف للقواعد العامة. مثال الحديث المتروك: حديث السلام قبل الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام، يعني يرفع إلى النبي، وله ما قاله، قال السلام قبل الكلام. هذا الحديث فيه راوي اسمه عنبسة ابن عبد الرحمن، قال العلماء متهم، متهم، فهذا الحديث يعتبر متروك. المؤلفات فيه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، أيضا لابن الجوزي. هذا ما يتعلق بالمتروك. أو غلط فيه يكون فاحشة أو غفلة أو يفعل الفواحش، هذه من أسباب ترك الحديث، أن يكون الغلط فاحش، أو من أسباب التضعيف أن يكون الراوي فاحش الغلط، هذه كلها تدخل تحت المنكر. أو غلط فيه يكون فاحش أو غفلة، يكون الراوي مغفل، أو يفعل الفواحش يعني فاسق مما به يفسق، فادع الكل بمنكر أو وهمه في الإملاء. إنما هذا كلها تدخل تحت المنكر، تحت المنكر، لأن المنكر يكون الراوي غلط فيه فأنكره العلماء غلط فاحش، أو يكون الراوي مغفل، أو رواية الراوي الذي يعني ثبت فسقه فإنه يعتبر يسمى منكر عند العلماء، ويكون هذا فلان منكر الحديث. والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين، والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين مع الاختلاف يعني، فسمه معللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن، فإن يكون غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاقه. هنا نوعان، نوع الأول المعلول، وقد أشرت إلى العلة فيما سبق ومعناها، وأن السبب الخفي القادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة منه، يعني ظاهر الإسناد كأنه صحيح والرواة ثقات وظاهر الحديث الاتصال، لكن يأتي إمام ويبين أن فيه علة فيسمى معلول، وإن كان بعضهم قال أن معلول هذه لحن وأن الصحيح المعلل، ولذلك يقول العراقي في الألفية: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول معللا، فيقول الأصح معلل. وإن كان ابن حجر يعني ذكر أن معلول ذكرها جماعة من أهل اللغة وأنها صحيحة. المعلول أو المعلل يعرف بأمور: المخالفة، كان الحديث فيه مخالفة إنها تعتبر علة، التفرد، كون يتفرد بهذا الحديث فإن هذا يعتبر إعلال، كون يتفرد يعني يكون الشيخ له 60 راوي ويأتي هذا الراوي يتفرد من دون هؤلاء، فهذا قد يكون قادح يعل به الحديث. إيه نعم، وله أمثلة يعني كثيرة. إذن الأول ما هو قلنا إيش؟ الاختلاف أو المخالفة، والثاني التفرد، الثالث القرائن، كن له قرينة تدل على أنه وهم فيعل به الحديث. قول العراقي: تعرف، أي العلة تعرف بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى الاطلاع على وقف أو على وصل حديث قد أرسل، أو وقف مرفوع أو وهم حصل، إلى آخر كلام الحافظ العراقي رحمه الله. فيتبين أنها أربعة أسباب: تفرد تعرف بالخلاف، الخلاف المخالفة، والتفرد الثالث أو قرائن هذا الثالث، الرابع الوهم، يتبين أنه وهم. الكتب المؤلفة في المعلل، وطبعا من أدق يعني العلوم، ولا يكاد يعني يتكلم فيه إلا الجهابذة الكبار المطلعون على طرق وأسانيد الأخبار، لذلك قلة يتكلموا في العلة، قلة تجد يعني من أشهرهم أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، الإمام أحمد، الدارقطني، والترمذي رحمه الله، والمحدثون كثيرون، لكن الذين تتكلموا في العلل القليلون. فالتعليل هذا يعني دقيق، جانب يعني دقيق، لأنه يحتاج إلى شخص عنده سعة في العلم ومعرفة بطرق الحديث وتوافقها واختلافها والشيوخ، معرفة الشيوخ والتلاميذ، هذا شيء لا يكاد يعرفه إلا الجهابذة الكبار. وأهل العلل يعني أحيانا يعلون، يقول هذا حديث معلول ولا يبين السبب، يقولون أنه الحديث له نور، ويكون نعرف يعني صحيح الحديث من سقيمه كما يعرف الصيرفي زيف الذهب وبهرجه، يعني الشخص الشيء يعني المغشوش، يعني الذهب له رنة معينة، بعضهم يعرف الذهب برنته، رنة في الأرض يعرف أن هذا ذهب أصلي غير مغشوش. الصوت كذلك العلماء لكثرة اطلاعهم على الأحاديث والمتون والأسانيد يعرفون العلة، يقول لك هذا حديث ضعيف، كيف عرفت؟ ما قد لا، كما ذكر بعض من كتب في علوم الحديث يقول وقد لا يستطيع أن يعبر عن العلة، يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقول الإمام أحمد هذا يشبه كلام الحسن، يعرض له حديث قال هذا يشبه كلام الحسن البصري، يعني من كلام الحسن وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لهم ممارسة وخبرة ودربة في سماع الأحاديث، صار عنده دربة عجيبة، يعني مع سبحان الله مع كثرة الممارسة يصير عنده قدرة حتى يعرف أن هذا ليس بحديث، ولو أو أورد عليه هذا الحديث بإسناد صحيح، لكن يقول لك لا هذا. ومن أعجب يعني ما تقرأ في سيرة أبو زرعة وأبو حاتم، وكان رفيقين ويتذاكران الحديث، حتى أن أبو زرع يقول أجد في نفسي على حديث أن فيه شيء، فإذا التقيت بمحمد المنذر يعني أبو حاتم فيشفيني، يعني يعرف يوافقه في تعليل هذا الحديث، حتى أن الرجل جاء بأحاديث معلولة وظاهرها الصحة وعرضها على أبو حاتم وعلى أبو زرعة، فاتفق على كلامهم بشيء بشكل عجيب، إلا في حديث اختلفت اللفظ والمعنى واحد، فقال أعجب منكم كيف تتفقان وفي يعني في حكم في هذا ولم يكن بينكما تواطؤ، يعني هذه حديث أنا أعرفها ما تعرفونها، عرضها على هذا وعلى هذا، سبحان الله كلامهم واحد، وذلك لتبحرهم رحمهم الله في هذا. هذا ما يتعلق بالمعلل، والكلام عليه طويل، من المؤلفات فيه الروايات عن الإمام أحمد في العلل، وهي رواية ابنه عبد الله وبعض أبنائه روى عنه حديث، كذلك كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه اسمه العلل، رواياته عن أبيه في العلل، كذلك العلل لابن المديني وهو من أقدمها، ومن أوسع كتب العلل كتاب الدارقطني، العلل علل الدارقطني طبع في قرابة 15 مجلدا، نعم وهو كتاب ضخم ومن أوسع مرتب على الأسانيد، من أوسع كتب العلل. والعلة تكون في الإسناد وتكون في المتن، وقد تقدح في الإسناد ولا تقدح في المتن، قد تقدح في الإسناد ولا تقدح في المتن، لأن يكون المتن صحيح له طرق أخرى، لكن هذا الإسناد واهي في علة. ولذلك أحياناً تقرأ في كتب العلل تجد حديث في الصحيح في البخاري أو في مسلم، ومع ذلك يقول عنه الإمام هذا حديث باطل، كيف؟ المقصود الإسناد، يعني حديث هم يطلقون على الإسناد حديث، كل إسناد يطلقون عليه حديث، لذلك لا تعجب ترى حديث صحيح ربما في الصحيحين ويقول عن في كتاب العلل الإمام أبو حاتم يقول هذا حديث باطل أو هذا إسناد باطل، لأنه المقصود الإسناد، فقد يروى حديث صحيح بإسناد يعني باطل فيه علة أو فيه أو لا يصح من طريق هذا الصحابي، مثل حديث أسامة بن زيد أشرنا إليه أن حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا حديث باطل، لكن أصل الحديث في الصحيحين حديث عمر، لكن من طريق أسامة بن زيد لا يصح، لا يصح، فيجب التنبه إلى هذه النقطة لمن يقرأ كتب العلل. فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق، أو أدمج المرفوع بالمرفوع الموقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع. هذا المدرج، الإدراج هو الإدخال، وهو أن يدخل في الإسناد في الحديث ما ليس منه، ويقع الإدراج في السند وفي المتن. الإدراج يقع في السند وفي المتن. الإدراج في السند أن مثلا يذكر في أو يضيف في الإسناد راو، أما الإدراج في المتن أن يضيف لفظة أو يضيف جملة في الحديث ليست منه. وقد يكون الإدراج للتوضيح، قد يكون الإدراج من الصحابي أدرج للتوضيح، وقد يكون بعد من بعد الصحابي يعني ظن أنه تابع. والإدراج في المتن يقع في أوله وفي وسطه وفي آخره. مثال حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لفظة أسبغ الوضوء هذه مدرجة كما ذكر العلماء، إنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تكون في وسط الإسناد ولها أمثلة، وقد تكون آخر الإسناد وهو الأكثر. يعني مثل حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. أدرج بعضهم كلام أبي هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة ليست من حديث النبي، ليست من النبي، من كلام أبي هريرة. وقد أثبت هذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن الحديث ورد من طرق تبين منها أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بما يعرف الإدراج؟ يعرف أن ينص على ذلك الراوي، وهذا له أمثلة. يعني حديث المسعود قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ورد في بعض رواياته أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وقلت أنا، يعني ابن مسعود: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالجملة الأخيرة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. من الأمور التي يعرف بها الإدراج أن يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مستحالة. مثل حديث: للمملوك أجران، للمملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وين المدرج؟ والذي نفسي بيده وما بعده، هذا مدرج من كلام من؟ أبي هريرة. هنا لأنه يستحيل، الرسول ماتت أمه وهو صغير، فهذا كلام أبي هريرة. لكن بعض الرواة خلطه بالحديث فهو مدرج، لأنه يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن ينبه عليه العلماء، يعرف الإدراج بتنبيه العلماء، مثل تنبيه ابن حجر وغيره أن قوله: إن أمتي يدعون من قيادة غرم المهاجرين، فمن استطاع، هذا نبه عليه ابن حجر. كذلك أن يروى في بعض الطرق من العلامات، أن يروى في بعض الطرق الفصل، يفصل بينه أن وقال فلان. أمثلة، أو عفوا، ذكرنا من خلال السابق الأمثلة، لكن أريد أن أذكر الكتب المؤلفة. الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا كتاب للخطيب البغدادي. الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا الكتاب خلفه الخطيب، لكن ما أعرف أنه يعني موجود، لكن اختصره ابن حجر في كتاب اسمه تقريب المنهج في ترتيب أو في بيان المدرج، هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله. أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في الماثور، أو كان بالتقديم والتأخير فإن هذا المقلوب، فإنه المقلوب في الماثور. الحديث المقلوب هو يكون القلب في السند وفي المتن، القلب يكون في السند وفي المتن. القلب في السند أن يبدل راويا براوي، أن يبدل راوي براوي، أو يبدل اسم راوي، اسم مرة بن كعب فيقول كعب بن مرة، هذا القلب في السند. أو يبدل اسم باسم، مثل ومالك سمى ابن عثمان عمر الذي ذكره العراقي، اشتبه على الإمام مالك عمر بن عثمان وعمر بن عثمان أخوان، لكن أخطأ الإمام مالك فقال عمر وإنما هو عمر. كذلك يقع القلب في المتن، ومثاله حديث ورجل، حديث السبعة الذين ظلموا الله في ظله، ورد في بعض رواياته ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب نبه عليه العلماء، وإن الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق. كذلك حديث أيضا وقع في قلب، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا قلبه بعضهم وعكس وقال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، أخطأ قلب الحديث. المؤلفات رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، للخطيب البغدادي رحمه الله، رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب. بعد ذلك قال المؤلف: وربما للامتحان يفعل، القلب ربما يفعل الامتحان عمدا، وفيه قصة لا تجهل. ما هي القصة التي لا تجهل؟ نبي عد واحد سبق، نبي يدعم أنت شاركت في الأول؟ لا، نبي واحد أن يشارك عشان تفضل، أنت شاركت صح؟ نعم، وقع البخاري، نعم، هي قصة ثابتة، يعني رواه، ذكرها ابن عدي رحمه الله، رواها بسنده في البخاري، أنه لما قدم بغداد قلبوا له أحاديث، يعني جعلوا إسناد هذا في متن هذا وسألوا عنها، فأعادها عليهم كلها، أعاد أحاديثهم التي ذكروها وأعاد الصحيح، قال أنت قلت كذا وكذا والصحيح كذا وكذا، بعد أن جاءوا بالمئة كلها. كل أحد أهل العلم يقول أنا لا تعجب من حفظي لأحاديث صحيحة، لكن أتعجب من أنه حفظ كلامهم من أول، سمعه مرة واحدة، مئة حديث سمعها بالخطأ وعاد عليهم، لقوة حافظته رحمه الله. الإمام البخاري عجيب، عجيب رحمه الله، يعني في حفظه، يعني يعني حمايته للسنة وتأليف لهذا الصحيح. ورد في ترجمته رضي الله عنه ورحمه أن بعض قرنائه أو بعض تلامذته يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في المنام، وأبو بكر وعمر قائمين بجانبه، يقول فقلت يا رسول الله ما لك لا تجلس؟ قال سيقدم علينا محمد بن إسماعيل، يقول فأتيت سمرقنت فإذا هو مات في تلك الليلة. يعني هذا من مكانته رضي الله عنه، هذه الرؤيا التي تعتبر مبشرة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم، ننتقل إلى ما بعد ذلك. قلنا إيش؟ وربما الامتحان أو زيد راو سمه المزيد، المزيد في متصل الإسناد، الإسناد فيه واكتفي. هذا ذكرنا سابقا عندما تكلمنا عن زيادة الثقات أن فيه نوع منها يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد في الإسناد راويا من باب الخطأ. مثاله أذكر له مثال ذكره الترمذي في العلل من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبر عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. هذا الحديث نبه العلماء إلى أنه فيه زيادة، أن لفظة عمر بن عبد العزيز هذه وهم، وأن زيد في الإسناد. والسبب قالوا لأن الحديث كان في مجلس عمر بن عبد العزيز، وإنما يرويه الزهري عن الربيع بن سبرة مباشرة، ونبه على هذا الإمام البخاري رحمه الله، وقال إنه أخطأ فيه جرير بن حازم، وذكر عمر بن عبد العزيز إنه ذكر أن ذكره خطأ. نعم، هذا مثال المزيد في متصل الأسانيد. بعده قال: أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا أو اطرحي. المضطرب هو الذي يروى على أوجه الحديث، الذي يروى على أوجه مختلفة لا جمع فيها ولا ترجيح، والحديث الذي يروى على أوجه مختلفة لا جمع فيها ولا ترجيح، يعني تكون متقاوية ومتساوية. إذن فيشترط فيه أن تكون الطرق متساوية في القوة، ويشترط فيه أيضا أن لا يتبين الراجح منها، هذا يسمونه المضطرب، وقد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، وهو أيضا علم دقيق يدخل في العلل، ويكون في المتن والإسناد. يقول العراقي: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو إسناد إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح، يعني لابد من التساوي، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب. الاضطراب في السند مثاله حديث: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود وأخواتها، إيش معنى هود؟ سورة هود، صحيح سورة هود، لأن بعضهم جالس يشرح الحديث قال: اليهود شيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها اليهود، إنما الحديث هود، سورة هود. نعم، وأخواتها ورد في سنن الترمذي بيان هذه الواقعة وغيرها. المقصود أن هذا الحديث قال الدارقطني: لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، واختلف فيه على 10 أوجه. قال وذكر أن رواتها ثقات، قال: لا يمكن الترجيح بينها. هذا مضطرب من حيث الإسناد، 10 أوجه في الإسناد. أما في المتن فمثاله المضطرب في المتن حديث البسملة، كانوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر، فكانوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا مضطرب، لكن بالحمد لله رب العالمين هذا في الصحيحين، لكن المقصود ببسم الله الرحمن الرحيم هذا مضطرب، كما ذكر العراقي وغيره. هناك ما هو مضطرب في المتن والسند، كما ذكر النووي عن حديث عبد الله بن عكيم أنه أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا حديث رواه أصحاب السنة 4، لكن ذكر النووي أنه مضطرب المتن والإسناد، مضطرب المتن والإسناد، لأن المتن مرة بشهر، مرة قبل موته بدون تحديد، ومرة يعني له عدة روايات مختلفة، فهو مضطرب سند ومتن كما قال. المؤلفات في المضطرب في كتاب لابن حجر اسمه المقترب في بيان المضطرب. طيب، ناخذ بعده. قال المؤلف رحمه الله: أو كان بالتغيير، يعني الإبدال، أو كان بالتغيير للحروف مع بقاء سياقه المعروف فسمه المصحف المحرف هذا، وحرم منهم التصرف. إيه نعم، هذا النوع تبديل للحروف أو للنقاط يسمى المصحف والمحرف. طيب وش الفرق بين المصحف والمحرف؟ المصحف يكون التغيير بالنقط، والمحرف يكون التغيير بإيش؟ بالحروف، النقط والشكل يسمى مصحف، والمكان بالحروف يسمى إيش؟ المحرف. إذن التصحيف تغيير في النقط، مثل حديث لا ألفين أحدكم عندما توعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ببعير له رغاء، يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، يعني الذي يأخذ يغل، أو بشاة تيعر. الحديث كذا، تيعر تيعر، احنا نقول تجعر لكن اللغة السليمة تيعر، يعني لها صوت. صحفه بعضهم وقال تنعر تنعر، هذا يسمى تصحيف. ومثله تصحيف بعضهم قال ما فعل، حديث ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير، صحفه بعضهم قال ما فعل البعير. والفرق بين البعير والنغير، النغير طائر صغير والبعير. وهذا مثال التصحيف لأنه في النقاط، قلنا في النقاط. التحريف مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، صحفه ابن لهيعة، عفوا والحديث احتجر، الحديث احتجر في المسجد وهو في الصحيح، احتجر في المسجد يعني وضع له إيش؟ حجرة، وضع له حجرة صغيرة من عريش أو من قصب. صحفه ابن لهيعة وكان ضعيفا وقال احتجم، احتجم، فغير الراء وجعلها ميما، فهذا يسمى تحريف. وقد يكون التصحيف في الشكل، في التشكيل، في الضبط، مثل نهى عن الحلق يوم الجمعة. الحلق يعني في صباح الجمعة، لأنها تشغل عن التبكير للجمعة، عن الحلق، حلق الذكر. صحفه بعضهم كما قال الخطابي عن شيخه أنه صحفه وقال نهى عن الحلق يوم الجمعة، يقول فسمعته يعني شيخ الخطابي يقول منذ 40 سنة لم أحلق يوم الجمعة، لأنه سمع الحديث نهى عن الحلق وإنما هي الحلق، فصحف. وقد يكون التصحيف تصحيف بصر، تصحيف بصر، مثل من صام رمضان وأتبعه ستا، صحفها بعضهم وقال شيئا، نظره ضعيف يمكن، قال شيئا وإنما هي ستا. وقد يكون في السند مثل بعضهم صحف العوام ابن مراجم فقال العوام ابن مزاحم، وبعضهم كان يقرأ على أحمد بن يحيى التستري يقرأ الإسناد فقال عن الزبير ابن، هو اسمه ابن خريط، ابن خريط، فقال هو ابن خريت هو، فقرأ فقال الزبير ابن خريط، فقال له أحمد بن يحيى التستري لا خريط ولا دريت، إنما هو خريت. يعني رد عليه بهذا لأن صحفه. المؤلفات من أبرز في كتاب الخطابي اسمه إصلاح غلط المحدثين، وفي كتاب أوسع للعسكري، عسكري متأخر، اسمه تصحيفات المحدثين، هذا مطبوع تحقيق الدكتور محمود الميرة في 3 مجلدات. نعم، هذا ما يتعلق بالتصحيف. باقي وقت كم؟ بقي ربع، زين جيد، تقريبا ان شاء الله 10 دقائق الى الساعة 7. ها طيب، فصمه هذا قلنا بالنقص والمرادف الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير، الا يعني يحرم التغيير عمدا في رواية الحديث إلا لمن يعلم المعاني، هذا يسمونه رواية الحديث أو اختصار الحديث أو روايته بالمعنى. هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لمن عنده معرفة بألفاظ العرب وبما يحيل المعنى، فلا يأتي بلفظ يحيل المعنى أو يغيره. وهذا هو الصحيح وقال جمهور العلم أنه يجوز رواية، لأن الصحابة رووا حديث بالمعنى، اختلفت رواياتهم دل على أنهم، لكن يشترطون في من يروي الحديث بالمعنى أن يكون عارفاً بالألفاظ العرب وعارفاً بالعربية. فأنت قد تروي حديث بالمعنى بس ما عندك علم بالعربية، قد تغير معنى الحديث. فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكل. أيوة، هذا يسمى غريب ألفاظ الحديث، هذا غير الغريب الأول. هنا غربة يعني مثل غربة الشمس، خفية معناه. هناك ألفاظ يخفى معناها بسبب قلة الاستعمال، يعني أحيانا ترى أحاديث، تسمع تقرأ حديث فعلا في ألفاظ غريبة ما تعرفها أبدا، بل إن هناك حديث خفيت معانيها على الصحابة رضي الله عنهم، مثل وإن بعدكم مني الثرثارون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد عرفنا الثرثارون، فمن المتفيهقون؟ الصحابة ما فهموا هذه الجملة المتفيهقون، فقال المتكبرون. قال المتكبرون. فهناك ألفاظ غريبة في الأحاديث، مثلا حديث لا قطع في ثمر ولا كثر. إيش معنى كثر؟ ولا واحد منكم عرف. هذه لفظة غريبة، لا قطع يعني ما تقطع اليد في ثمر ولا كثر. الكثر ما هو؟ يحتاج أنك ترجع الكتب التي إما كتب الشروح أو كتب تسمى كتب غريب الحديث. الكثر هو الجمار، قلب النخلة، الجمار هو قلب النخلة. المقصود أنه يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألفاظ غريبة تم العلماء رحمهم الله تعالى في بيانها، وذلك بالرجوع إلى كتب أهل اللغة أو الرجوع إلى روايات الحديث. لا، أحيانا تكون في بعض الروايات يرويها بالمعنى الصحابي فيتبين المعنى. وهذا في مؤلفات، من أشهرها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو كتاب يروي بالأسانيد ويشرح الحديث، حتى أنه يقولون أنه جلس 40 عاما في تأليف هذا الكتاب رحمه الله، وهو يعتبر أصل لكل من جاء بعده. أشهر الكتب في هذا الباب كتاب النهاية في غريب الحديث، لمن؟ لابن الأثير. أيهم؟ 3 ابن الأثير، أبو السعادات، مجد الدين، ابن الأثير. ابن الأثير 3 إخوان، أبو السعادات هذا صاحب كتاب جامع الأصول وصاحب النهاية محدث، والثاني لغوي صاحب كتاب المثل السائر، وهو أخوه، كلهم أخوة أشقة، اسمه نصر الدين ابن الأثير، أيضا هذا لغوي. وهناك صاحب كتاب الكامل أخوهم الثالث عز الدين، مجد الدين ونصر الدين وعز الدين إخوان أشقة، كلهم لهم مؤلفات. عز الدين هو صاحب كتاب الكامل في التاريخ، أما صاحبنا هذا فهو مجد الدين صاحب جامع الأصول، كتابه من أجمل وأجود الكتب، وسماه النهاية لأنه كتاب جامع، جمع تقريبا كل ما ذكر في الكتب التي قبله. نعم، بقي 3 دقائق نأخذ فيها، الحقيقة نحتاج إلى أن نسرع، فاعذرونا على السرعة، يعني بودنا أن نفوز لكن الوقت، لأن ما بقي إلا غدا إن شاء الله، وما بعد كملنا ولا 100 حديث، لكن عاد البقية هذه الأنواع المهمة، البقية يعني سهلة. يقول أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر، وصنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا. هذا يسمى المبهم أو جهله، يعني جهل الراوي، لأجل نعت يكثر يعني له نعوت كثيرة، وجاء بالأخفى ذكر بما هو خفي أو ما هو خفي من أسمائه أو من أوصافه، ويسمى هو نوع من المبهم، والحقيقة هو نوع من المبهم، أما المبهم فأوسع. يسمى ألف فيه الخطيب البغدادي كتاب اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أوهام الجمع والتفريق، يعني مرة يذكر باسم مرة فجمعها الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر البغدادي في كتاب اسمه الموضح، مطبوع، الكتاب مطبوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، فيخفى على الناس يعني من هو هذا الشخص، فيبينه الخطيب رحمه الله. أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلا، وصنف الوحدان في هذا، فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن. إذن الوحدان، هذا هو الوحدان، من يسمى الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا راو واحد، وألف فيه الإمام مسلم كتاب الوحدان، كذلك ألف فيه الحسين بن سفيان، من لا يروي عنه إلا راو واحد فلا يشتهر، فبينه العلماء. نعم. بعده قال: والمبهمات، لعل نقف على هذا الآن، تمام السابعة، فالحديث الرقم 77 نقف عليه إن شاء الله. نعم إن شاء الله، أرجو إن شاء الله أرجو أن ننتهي غدا إن شاء الله تعالى.